بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح حديث عليكم بسنتي لفضيلة الشيخ عابد السفياني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهي جزء من حديث نبوي كريم يرويه أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تأملت في أي شيء أحدثكم عن هذا الحديث، فنظرت في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فقد بوب لهذا الحديث بوجوب اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جعل هناك أبوابا وهي النهي عن الإحداث في الدين، وعقد على ذلك أبوابا ذكر فيها جملة من الأحاديث. وهذا الحديث الذي ذكره النووي في رياض الصالحين أخرجه أهل الحديث في كتبهم المشهورة. ولو أني جئتكم في هذه المحاضرة واكتفيت بأن ألقي عليكم هذا الحديث لكان ذلك كافيا، لكن جرى في أعراف الناس في المحاضرات أنه لا بد من كلام وبيان وإضافات، وإلا فإن هذا الحديث النبوي الكريم اشتمل على موعظة بليغة، موعظة بليغة لأنها من نبي كريم سيد الأولين والآخرين، وهو أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام، وبليغة لأنها في كلمات من جوامع القول وعظ النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس يتحلى بهذه الموعظة الكريمة، موعظة بليغة. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وقال حسن صحيح، وأخرجه العلماء في باب النهي عن الإحداث، وروى قطعة منه الإمام مسلم وأحمد والنسائي والدارمي، رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه والدارمي في سننه والبيهقي في الاعتقاد والهداية وغيرهم كثير. وقد كثر رواية هذا الحديث في كتب المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وعلماء العقائد. وهذا الحديث في هذه الموعظة أشار النبي فيه عليه الصلاة والسلام إلى حاجة الأمة إلى الاجتماع، وإلى حاجتها إلى المنهج، منهج الكتاب والسنة، اتباع الدليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الاختلاف سيقع حول مبادئ وأفكار، فوجه أمته عليه الصلاة والسلام وهو لها ناصح، وجهها في هذه الموعظة البليغة. وإليكم أيها الإخوة الفضلاء شرح الحديث جزءا جزءا بحسب ما يتيسر به الوقت. قول النبي عليه الصلاة والسلام وعظنا، قول العرباض بن سارية وعظنا، الموعظة هي جزء من العلم، إلا أن الموعظة هي كلمة توجيهية كالخطبة في يوم الجمعة، أو هي كلمة بالتذكير والتخويف من الآخرة والتذكير بما يجب لله عز وجل من العبادة، وتكون في حين دون حين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد كان يتخول الناس بالموعظة، أي في بعض الأحيان دون بعض، وكان يأمر أصحابه بذلك حتى لا يمل الناس. ومن هنا سنة في خطبة الجمعة، سنن كما هو معروف، فقد يقتصر الخطيب على شيء من الكلمات الجامعات إذا كان الأمر خاص بالموعظة كما هو في خطبة الجمعة أو ما شابهها، وحتى القصص على الناس فيكون في بعض الأسبوع دون بعض. هذا بالنسبة للموعظة. أما العلم فإن العلم يختلف عن الموعظة. العلم في الوقت كله بحسب المستطاع، ولذلك كان الصحابة لا يملون منه، ينتظرون في كل ليلة آية تنزل عليهم أو حديث يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم قد يكثر في الأوقات بكثرة، وذلك لا إشكال فيه، كما يتعلم الأبناء السنين الطوال يتعلمون فيها العلم، فإن العلم لا يمل منه، وإن كان يراعى فيه التدريج ونحو ذلك، وهذا فرق بينه وبين الموعظة. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة، قول العرباض بن سارية موعظة بليغة وجلت منها القلوب. أما وجل القلوب فذلك لما أمر الله عز وجل به من عبادته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بهذه الموعظة بالتقوى، والتقوى أن تتقي حرمات الله عز وجل، وأن تخشع بين يديه، وأن تقيم الواجبات وتنتهي عن المحرمات، وأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير، وأن تتبع العلم الصحيح، وأن تخضع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنقاد لما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الموعظة وأعلمهم طريق النجاة وجلت قلوبهم، لأن الذي يحقق طريق النجاة في الدنيا قليل كما قال الله عز وجل، وقليل منهم وقليل من عبادي الشكور، ووجلت قلوبهم. ووجل القلب من صفات أهل الإيمان، وهي خوفه، والخوف من الله عبادة عظيمة، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الله عز وجل كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وكانوا يرجون الله عز وجل، فالخوف سائق على طاعة الله عز وجل، ويقوي هذا القلب لتقبل الحق، ويحمل هذه الجوارح لطاعة الله والانقياد لأمره. ومن أمن من عذاب الله أو زكى نفسه فقد هلك والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون. فمن أمن مكر الله لم تحمله جوارحه على العبادة، ومن أمر مكر الله طغت عليه نفسه. ولذلك كان من أدب الصحابة الخوف من الله عز وجل والاستعداد للرحيل والزهد في الدنيا. فتلقى وصية النبي عليه الصلاة والسلام بقلوب وجلة، وآية ذلك أن تذرف العيون، فقال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فلما نظروا في موعظته وما فيها من الأمر بالتقوى والثبات على ما علمهم إياه من الحق، كأنهم علموا من ذلك أنها موعظة مودع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عما قريب يودعهم ويرتحل من هذه الحياة الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم. فكم من إنسان يقرأ شيئا من العلم أو يتفقه في الدين أو يتعبد أو يتزهد، ولكنه يستنكر أن يوعظ، ويستنكر أن يعلم، ويستنكر أن يوصى. وإذا عرضت له الآيات والأحاديث شعر أنه ليس في حاجة إليها، فكيف يعلم وهو قد قرأ أو تزهد أو تعبد؟ لكن انظروا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كم تتصورون أنهم قدموا لهذا الدين؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهاجروا في سبيل الله، وهم أهل بدر، لأن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهم أهل بدر والخندق، وهم المجاهدون الأبرار، وهم الذين حموا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا دينه وملته، وهم الذين حفظوا الوحي وحفظوا العلم، وهم أهل العبادة بالليل، وهم أهل الزهد، وهم أهل الجهاد، وهم أهل التقوى، وهم أولياء الله ورسوله، وهم أهل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، أحق بها وأهلها، هم كذلك. ومع ذلك يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصنا. فيتعلمون ويزدادون تعلما، وهذا أدب كريم من قوم علموا أن خير ما يعبد به الله وأن ما يعظم أعظم ما يعبد به الله والعلم به والعلم بأحكامه والانقياد لطاعته. هكذا كان أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام طلب هذه الوصية، أوصاهم أول ما أوصاهم بتقوى الله، لأن تقوى الله هي مجمع الخير كله. إذا نظرنا في أمر البشرية فإن الذي حملهم على ترك الانقياد لأحكام الشريعة واتباع الاعتقاد الصحيح ونصرة الحق ومحاربة الظلم وإقامة العدل، الذي شغلهم عن ذلك اتباعهم للأهواء، حبهم للدنيا، أنهم ينسون الآخرة وينظرون للأمر من قريب، ويظنون أو يكادون يقولون كما يقول القائل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يظنون أن الدنيا لن تبيد وأنها تطول بهم، فيلهيهم الأمل فينسون، ثم يتكالبون على الدنيا، ثم يتقاتلون عليها، ثم تقع بينهم العصبية، ثم ينشغلون عن العلم بالشريعة والعلم بأحكامها فيحل محل العلم الجهل، ثم محل لين القلوب قسوتها، ثم ينسون كثيرا من أمور الفطرة والحق، ثم يجتمعون على الدنيا ولاء ومحبة وبغضا، وينسون اليوم الآخر ويطمئنون إلى حياتهم الدنيا، فيقصرون ويرتكبون المخالفات وينسون العلم، فينشأ كثير من الخلق على بعد عن الشريعة وبعد عن السنة. ولذلك كانت التقوى هي التي تقود العباد إلى الحق، وإلا فمن يقودهم؟ إن في هذا الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذه المضغة هي الملكة على الجوارح، هي الملك، هي التي توجهه مهما يكون من حوله، حتى لو كثر الجهل أو كثر الفساد أو رغب الناس في الدنيا، إذا أخذ هذا القلب بالتقوى. ومعنى التقوى أن تتقي ما بينك وبين الله عز وجل، أن تتقي النار، أن تتقي الحرمات. حقيقة التقوى وجوامعها هي عبادة الله وحده بلا شريك، والانقياد لأحكامه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الآخرة والرجاء فيها، والنظر فيما عند الله عز وجل، وتقديم محابك ومحاب الناس، أن تقدم محاب الله ورسوله على محابك ومحاب الخلق، وأن تقدم الآخرة على الدنيا، هذه حقيقة التقوى، فتنقاد الجوارح وتأنس بطاعة الله عز وجل ويزداد القلب إيمانا، فإن التقوى عمل والعمل يزيد الإيمان، التقوى عمل عظيم والعمل يزيد الإيمان، فينور القلب وينور البصيرة ويفك الجوارح من أسرها فتلتفت إلى الله عز وجل عابدة مخبتة. فالتقوى عنوان المتقين والمصلحين، وهو عمل السر وعمل الظاهر، لأن الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، فالتقوى عمل السر وعمل الظاهر. هكذا يتقلب العبد في المتقين وفي المحسنين وفي الساجدين حتى يلقى الله عز وجل فيحاسبه ربه ويكرمه ربه. فلما أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله، علم عليه الصلاة والسلام أن هذه الوصية بها صلاح الأمم وبها صلاح الناس وبها صلاح الكبير والصغير وبها صلاح العالم والمتعلم وبها صلاح عموم الناس. وإذا تحققت التقوى في مجتمع فإن الأحكام الشرعية تطبق فيه وتقام، ويصبح اجتماع الناس على الهدى والدين، وتظهر سوق العلم وتنتشر السنة ويجتمع الناس عليها، ويكون الولاء في الله والعداء في الله والحب في الله والبغض في الله، فتظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. لأن التقوى هي القاعدة العظيمة لصلاح القلوب ولصلاح البلاد والعباد. فلذلك أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصاهم بهذه الوصية التي هي وصية إخوانه المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهي وصية الله لعباده. الأمر الثاني الذي أوصاهم به هو السمع والطاعة، وإن تأمر عليهم عبد الحبشي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الحق ترك الجاهلية وراء ظهره، وكانت الجاهلية تتمثل في قوم لا يجتمعون على شيء ولا يلوون على شيء، إن اجتمعوا فعلى عصبية، وإن تفرقوا فعلى شر وفتنة، لا يجمعهم جامع ولا ينقادون لسلطان ولا ينقادون لأمير، هم في جاهلية يتخبطون يفتقدون المنهج الحق، فلم يجتمعوا على شيء. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية التي خلفها وراء ظهره، فعلم أن القوم لم يكونوا يجتمعون على حق، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا أن تستبدل بدل الاجتماع أن يكون بدله الفرقة، فإن هذا لا يصلح لهذه الأمة، فإن هذه الأمة أمة واحدة، ودين المرسلين كله واحد، ودين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، يجدد دين المرسلين من قبله، عقيدة واحدة ومنهج واحد. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة من أن يفترق أمر الناس فلا يكون لهم أمير يجتمعون عليه يحكم فيهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحذرهم من هذه الفرقة، كما حذرهم من العصيان والانحراف عن الشريعة في الوصية التي قبلها، فقال أوصيكم بتقوى الله. وضد التقوى المعصية، وضد التقوى ما يقع من الانحرافات الشركية والبدعية والبعد عن الشريعة، وكذلك ضد الاجتماع على الحق والهدى على أمير يحكم بالكتاب والسنة، ضده الفرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين ثم ثنى عليهما بثالث لما قال وعليكم بسنتي، ذكر الاختلاف كما سيأتي، قال وسيكون هناك فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فثنى على الأمر الثاني، ثنى عليه بثالث، وهو اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر أهل العلم أن الاجتماع وحده ليس بمحمود، ليس الاجتماع وحده بمحمود، وإنما الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على الحق، وإلا فإن الطوائف التي أثارت الأهواء تجتمع على أشياخ وتجتمع على أمور، لكن لما كان الاجتماع مخالفا للكتاب والسنة لم يكن محمودا. وقس بذلك أحوال الكفار، فإنهم يجتمعون وينظمون أحوالهم ويرتبون أحوالهم، لكن هذا الاجتماع لم يكن محمودا لأنه على غير الإسلام. ولذلك ذكر أهل العلم عند هذه المسألة ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من جوامع الكلم، قال إنما الطاعة في المعروف. وهذا مما يبين أن أصل الاجتماع وحقيقة الاجتماع الذي به صلاح الدنيا والآخرة إنما هو على التقوى ولذلك قدم له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكون بعد ذلك نقص في هذا الاجتماع وهو فإن الإنسان ليس بمعصوم، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطاعة إنما تكون في المعروف وأما في المعصية فلا طاعة. وهذا مما يدل في هذه الموعظة البليغة العظيمة أن الأصل وأن ما يجب أن يجتمع الناس عليه هو إقامة الحق وإقامة الدين، وأن يتوالوا في الله وأن يظهروا السنة وأن يجتمعوا على الحق والشريعة، وأن لا عصمة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيحكم الناس كلهم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون الطاعة الجارية فيهم سواء لأمرائهم أو الطاعة بالنسبة للولد لأبيه أو المرأة لزوجها أو المعلم لشيخه أو غير ذلك، إنما تكون الطاعة حسب وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية الجامعة. فعلى الجميع أن يتقوا الله، وعلى الجميع أن يتحاكموا إلى شريعة الله، وعلى الجميع أن يكون اعتقادهم في الله اعتقادا صحيحا، وعلى الجميع أن يدعنوا للنصوص الشرعية، ثم تكون الطاعة. ولذلك إذا خولف شيء من ذلك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وهذه الوصية الجامعة هي التي ثلث عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فعليكم بسنتي. فهذا الأصل الذي يجتمع الناس عليه وإقامة الدين ومتابعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف في البشرية كثير، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكفار معهم إيمان ومعهم تعبد، لكن لم يكن مقبولا منهم لأنهم نقضوه بالشرك. تأمل قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله. يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله هو الرزاق، وأن الله بيده ملكوت كل شيء. ألم ترى إلى قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فهذا إيمان معهم، لكن لم يكن هذا الإيمان مقبولا لأنهم مشركون. فأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. ولذلك الاختلاف وقع في البشرية مع أنها عندها تعبدات وعندها عقائد، بل بعضهم عندهم إيمان مغشوش باليوم الآخر، لكن لم يكن ذلك مقبولا عند الله عز وجل، لأنهم قرنوه بالشرك، وقرنوه بالمعارضة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقرنوه بعدم قبول الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء حتى في أهل الإسلام: من قال أصدق الرسول ولا أتبعه لم يكن مؤمنا، من قال أصدق الرسول ولا أتبعه لم يكن مؤمنا. فكفر البشرية وشركها مع أن عندها إيمانيات يرجع إلى جنس كفر إبليس عليه لعنة الله، وهو كفر الإباء. فإنهم لما أمروا بالطاعة أبوا، فقال الله عن إبليس: أبى استكبر وكان من الكافرين. ولم يقل الله عز وجل عنه جحد، ولم يقل عدد الآلهة، ولم يقل أنكر البعث. فتأمل يا عبد الله حقيقة التوحيد، إنها قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من توحيد الله وعبادته وطاعته والاحتكام لشريعته والتصديق بالغيب وتحقيق الاعتقاد الصحيح ظاهرا وباطنا. وأيضا من الاختلاف الذي شاع في البشرية رجوعها إلى الشرك الذي جاء المرسلون عليهم الصلاة والسلام للنهي عنه، وهو الشرك الذي نشأ في أصل البشرية، وأصله حب الصالحين أو تقديسهم أو التبرك بهم أو الظن بأنهم يملكون ضرا أو نفعا، ولم تكن البشرية تعتقد ذلك كما في قوم نوح عليه السلام. فإنهم كانوا يعتقدون أن ودا وسواعا من الصالحين إنما يحتاجون إلى تكريم، ويحتاجون أن يحفظ أمرهم ليكون ذكرى لمن جاء بعدهم، لعلهم أن يقتدوا بهؤلاء الصالحين. فجاء من بعدهم فنقلوا الذكرى إلى تقديس، وعباده وإلى اعتقاد الضر والنفع فيهم، وهكذا تطور بهم الأمر حتى صرفوا لهم أنواعا من العبادة يدعونهم من دون الله ويعتقدون فيهم التقديس ويعتقدون فيهم البركة. وهذا هو أصل الشرك عند البشرية، كما قال الله عز وجل عن العرب الجاهليين: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أي نحن لا نعبدهم، لا نصرف العبادة لهم لأنهم لا يستحقونها، فلماذا إذن تعتقدون فيهم التقديس ولماذا تجعلونهم بينكم وبين الله؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الاختلاف الذي وقع بسببه اختلاف كثير في البشرية. ثم إن هذه المعاني دخلت حتى على أهل الإسلام، وإلا فلا يخفاكم ما يصرف من العبادات لغير الله عز وجل بحيث تصرف إلى مخلوقين تتعلق القلوب بهم. فذلك تجد الإنسان مثلا تجده عند العرافين والكهانين كأنه يظن أو يكاد أن يقول أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقضون حاجته وأنهم يضرونه إن شاء أو ينفعونه إن شاء، وهذا كله من الاعتقاد الذي لا يصح إلا لله. ومع ذلك فصرف لبشر من البشر، وهي من البدع والأهواء التي نشأت ودخلت والتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها عندما قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما وضع عند الناس من العبادات حول القبور وغيرها فكثير جدا، ومثله رد أمر الشرائع وعدم القبول لها كما نشأ في البدع المحدثة من المذاهب التي حدثت في الناس كالعلمانية وغيرها من المذاهب الضالة. فالمقصود أن الانحراف في المفاهيم والانحراف عن التوحيد وعدم أخذه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام سيؤدي إلى اختلاف كثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأى الصحابة هذا الاختلاف مبكرا بعد القرون المفضلة، أما بعدهم بقرون أخرى فقد ازداد، وأما اليوم في البشرية فحدث ولا حرج، طم الوادي على القراء. لكن ما سببه وكيف يرفع؟ سببه في الحقيقة هو الاختلاف على المفاهيم والاختلاف على المصدر الذي يرجع إليه، هل هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم شيء آخر؟ هل هو الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الصحيحة؟ هل هو فهم الصحابة للعلم والكتاب والسنة أم فهم المخالفين أو فهم المتأخرين؟ هل هي متابعة الأشياخ والعلماء أو متابعة الكتاب والسنة؟ فلابد من مصدر يرجع الناس إليه، وهذه عقيدة، عقيدة مهمة. هل المرجع هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول فلان وعلان أو قول الأشياخ والعلماء أو قول ماذا؟ أي قول يرجع له الناس؟ وكما سنبين إن شاء الله بما يسمح به الوقت أن المصدر هو الكتاب والسنة، هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجميع محكومون بذلك. ولذلك لا عذر للعامي إذا قال: أنا أتبع الأشياخ أو أتبع الطائفة الفلانية أو هذا ما نشأت عليه أو هذا قول أهل بلدي أو هذا قول أهل محلتي أو إقليمي. ليس في الدين عصبية وليس في الدين وطنية أن يقول هذا علم ورثته عن آبائي في هذا المكان أو هذا قول ورثته عن أهل وطني أو أن هذه عقيدة ورثتها عن أهل إقليمي. ليس هذا، ليس هذا أصل ولا مرجع ولا مصدر. ولذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء: بأي شيء نحتج؟ بإجماع أهل المدينة أو بإجماع أهل مكة أو بإجماع أهل الشام أو بأي إجماع؟ فذهب العلماء على التحقيق أنه لا يحتج إلا بإجماع إلا بالكتاب والسنة، وأن إجماع العلماء كافة في الأرض لا يقبل إلا إذا كان له مستند، ولا يكون حقيقة إلا إذا كان له مستند. والمستند ما هو؟ نعم، المستند كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. ولم يقل ردوه إلى أهل بلدكم، ولم يقل ردوه إلى أهل إقليمكم، ولم يقل ردوه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى فلان ولا إلى فلان، وإنما قال: ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف كان يعلم علم اليقين، أن هذه الأمة لا يجمعها إلا منهج، وهذا المنهج أصله ومصدره العلم الصحيح بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث جعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بهذا المنهج، فقال عليكم بسنتي. يعني إذا قلت وسمعت إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتقول كيف المخرج من الاختلاف؟ الجواب عليكم بسنتي. ولاحظوا هنا قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ولم يقل سنة فلان، سنة أبي بكر، ولا سنة عمر. فلماذا جمعهم؟ لأن السنة إذا كانت منهم جميعا وكانت ظاهرة معلومة وعليها العمل وعليها اجتماع الصحابة، فإنها حينئذ الإجماع. لاحظوا هنا، فإنها حينئذ الإجماع من المسلمين كافة في عهد النبوة، قريبا من عهد النبوة، الاجتماع كافة من أهل العلم من الصحابة من علماء الأمة، وعلى رأسهم وفي مقدمهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فالسنة الظاهرة البينة أصلها الكتاب والسنة، وهؤلاء مطبقون لها، فما أظهروه وما بينوه وما ظهر في وقتهم سنة ماضية فلأنها ترجع إلى الكتاب والسنة، ولأن هؤلاء إجماعهم مع إجماع الصحابة ليسوا منفردين، إجماعهم مع إجماع الصحابة والصحابة يقرونهم على ذلك، وهو الإجماع الذي هو أصل ومصدر من المصادر العظيمة. وشرف هؤلاء الأربعة بهذه المنزلة رضوان الله عليهم، لأنهم طبقوا الإسلام تطبيقا صحيحا، طبقوا الإسلام تطبيقا صحيحا، لا بمجرد القول بل بالقول والعمل والاعتقاد الصحيح وإقامة الحق والعدل وتحكيم الشريعة وجمع الناس على ذلك ونشر الهدى والحق في البشرية كلها. فهم النموذج الأمثل الذي يحدده النبي عليه الصلاة والسلام لكل من أراد أن يقتدي بهم، ولكل من أراد أن يخرج من الاختلاف، أن يخرج من الاختلاف المذموم. لما أشرت إلى سبب الاختلاف، فأحب أن أشير إلى أن سبب الاختلاف ليس عدم ظهور الدين والحجة في كل حال، وإنما سببه يرجع إلى أمر سيء عند البشرية، وهو ترك المحكمات البينات الواضحة والانشغال بالمتشابهات. والمحكم معناه قال فلان أحكم الأمر، أي أوضحه وبينه. والمتشابه يقول هذا فلان أموره مشتبهة، يعني إيش؟ ها؟ يعني غير واضحة، فيه اشتباه، فيه اشتباه. لكن محكم الإحكام معناه ضد الباطل وضد النقد وضد الاضطراب وضد الاشتباه، إنه الوضوح. ألف لام ميم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. البشرية لما ظلت كمثال عند النصارى، أليس التوحيد واضح أن الله هو الواحد؟ كيف ظلوا؟ السلام. ظلوا لأنهم تركوا التوحيد الواضح عند أنبيائهم وعند النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو إله واحد، قل هو الله أحد. فتركوا هذا فذهبوا إلى عيسى وقدسوه، تبركوا به، نقلوه من مرتبة البشرية، أضافوا إليه نوعا من الخصائص الألوهية، قالوا يعلم الغيب، قالوا كذا، قالوا كذا، حتى رفعوه إلى مصافة الإله. هل صنعوا هذا بأي شيء؟ بما اشتبه في عقولهم، بالجهل الذي اشتبه عليهم. ولو قلت له لقال لك كما يقول كثير من أهل البدع، قال عندي دليل. ولذلك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لما حجم، لما جاء له وفد نصران نجران من النصارى وانزلت فيهم صدر سورة آل عمران، لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وعن تقديس عيسى والتبرك به، وظن أنه يملك شيئا للناس من ضر أو نفع. فلما نهاهم عن ذلك قالوا أنتم في القرآن تقولون خلقنا وجمعنا، فالله عز وجل يقول في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر ونحن دليل على الجماعة، وخلقنا دليل على الجمع، وجعلنا الأرض مهادة دليل على الجمع. فهذا يدل على أن الآلهة أكثر من واحد، فهذا الإله، هذا الله، وهذا ابنه عيسى، وهذا روح القدس، كما يصنع كثير من أهل البدع إذا جئت ليستدل على بدعته يأتيك بحديث ضعيف، يأتيك بمتشابه، ويترك العلم الواضح البين ويتبع المتشابه. الإنسان إذا قال نحن، قد يقصد الله نفسه تعظيما لها، كما ما يقول الملك مثلا نحن فلان، هو عشرة ولا واحد المتكلم؟ واحد، هذا يجوز في لغة العرب. فالله له المثل الأعلى، يقول نحن، إنا نحن نزلنا الذكر، ما هو جماعة. طيب ليش تركتم قل والله أحد؟ فين المحكمات؟ فين الواضحات؟ قل هو الله أحد واضح ولا ما هو واضح؟ أحد، إنما هو عبد، كما قال الله عن عيسى، إنما هو عبد أنعمنا عليه، الله سمى عبد. أنتم تقول لا، ما هو عبد، نرفعه عن العبودية. وهكذا، فهذه شبهة من شبه النصارى، تركوا المحكمات البينات وجاءوا المتشابهة. في هذه الأمة تقول له مثلا لماذا أنت تصرف من أعمالك ومن عقيدتك شيئا لمن تسميهم الصالحين أو الأولياء؟ لما لا تصرف عملك لله وعبادتك لله وإخلاصك لله ودعاءك لله؟ لما تصرف إلى هؤلاء؟ قال لأتقرب بهم إلى الله. طيب، ألم يجعل الله عز وجل بيتا واحدا لا يجوز الطواف إلا به؟ أليس هذا محكم؟ فلماذا يطاف مثلا حول القبور؟ اتبعوا المتشابه عند أنفسهم. طيب، الله عز وجل في النصوص الصريحة أمر أن لا يدعى إلا هو، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، محكمات بينات، فلماذا تدعو مع الله غيره؟ وهكذا في مسائل العمل يقول التزم بالشريعة، التزم بالأحكام. قال الإيمان التصديق، الله رب قلوب، الإيمان في القلب، وترك المحكمات البينات التي تأمر بالعمل. كم نص في القرآن أمر بالعمل؟ ممكن تحصيها الآن؟ لو سألت واحد منكم الآن، أو اجتمعنا الآن لنحصيها، جلسنا الآن أخذنا المصحف وأردنا أن نحصي الآيات التي أمرت بالعمل في القرآن، من يحصيها لكثرتها؟ فتترك العمل بالتوحيد والعبادة وأركان الإسلام والولاء لله وإقامة الشرائع والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق، وتقول الإيمان في التصديق، صدقت، ثم تزكي نفسك أنك ما شاء الله مصدق، وبعدين ما ينقض التصديق إلا بالجحود، أن يقول كذبت، يعمل الشرك، يعمل الأهواء، يعمل البدع، ما يضر التصديق. هذا أيضا من المتشابهات التي وقع فيها كثير من المتأخر. فسبب الاختلاف ترك المحكمات البينات الواضحات الجليات، مثل مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. تأتي الإنسان تقول له الأمر معروف والنهي عن المنكر، لما لا تأمر أهلك ونفسك وولدك ومن حولك بأمر الله عز وجل، أركان الإسلام الواضحات البينات، لما لا تأمر بها؟ قال أنا ماني مسؤول عن هذا، ليس عليك هداهم، الله يهدي من يشاء. نحن نعرف أن الله يهدي من يشاء، والله عز وجل قال كما ذكر في القرآن، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. والاشتباه في يقع عند كثير من الناس في بعض الأحيان بعدم الصبر على العلم والتعلم، يجعل التعلم آخر شيء في حياته. كيف تتعلم المحكمات؟ لكن الصحابة أدبهم بالتعلم لما جاءوا عند هذه الآية، عليكم أنفسكم، يعني أنت عليك بنفسك، ظاهر الآية كده، ها؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لكن راحوا يسألون عنها ويتنبهون ففهموا معناها، وعلم بعضهم بعضا، فقالوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، متى تهتدون؟ إذا التزمت بطاعة الله، كذا ولا لا؟ إذا التزمت بطاعة الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بقدر ما تستطيع، وأديت الواجب وأقمت الحق وسارعت إلى الخيرات، تهتدي، نعم. فلا يمكن أن تستعمل الآية والتشابه في ذهنك لإبطال وعدم المشاركة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. فالمقصود أن سبب الاختلاف هو ترك التعلم ووقوع الاشتباه على الناس وترك المحكمات البينة. كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حدد المخرج؟ المخرج أن النبي عليه الصلاة والسلام في التربية العملية لأصحابه جعل الاجتماع والمحبة والمودة والتعاون والتناصر على مبدأ، إذا ضايقته مبادئ أخرى يقع الاختلاف والتنازع. المبدأ مصدر واحد، الكتاب والسنة. فإذا اجتمع الناس على الكتاب والسنة وكان الولاء لها والمتابعة لها والانقياد لها والتعلم لما فيهما وتركوا ما يخالفهما، فإنه بإذن الله عز وجل يرتفع الاختلاف بإذن الله، فيكون حالهم كحال الصحابة رضوان الله عليهم. لأن بعض الناس يقول من يستطيع هذا؟ فنقول إذن كيف استطاع الصحابة والتابعون؟ ولا نعود ونقول كما يقول بعض بعض بعض الجهلة يقول إنه ما يمكن يعني يقيم الناس الدين. هذا لك الصحابة يا أخي، من اللي قد الصحابة؟ هل الدين نزل للصحابة رضوان الله عليهم؟ هل الدين نزل للصحابة وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام للناس كافة؟ فإذا المنهج الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نستطيع إذا صدقنا مع الله أن نربي أنفسنا عليه. وهنا إذا كان المبدأ الذي عندك تقابل عليه الناس وتقدم وتؤخر، وهو الذي تتحاكم إليه عند التنازع، وهو الذي توالي عليه وتحب عليه، وهو مبدأ واحد تحكم جميع المبادئ به، فإنك ستعرف الطريق إلى الله عز وجل وستحقق وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنهج كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي تقوى الله، وتقوى الله لا تكون بمجرد القول، وإنما تكون بالالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا. من معالم هذا المنهج أيضا الاقتداء بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو تصورنا وسأل سائلا فقال هل يمكن، ما هو أقصى ما نتصوره من صلاح مجتمع من المجتمعات أن يكون مثل مجتمع من؟ مثل مجتمع الصحابة. طبعا كثير من الناس إذا سمعوا هذا قال إيه وأنتم تحرمون الأمور المادية كلها وتبقى تردون الناس للإبل لا مانع أن يكون عند الناس الأمور المادية الموجودة الآن، لا مانع إذا حكمت بشريعة الله، وأن يكون المجتمع نظيفا في عقيدته وفي أخلاقه وفي شرائعه وفي أحكامه وفي علاقاته كما كان مجتمع الصحابة. هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، لأن الأمور المادية لا تفرق، هذا مجتمع زراعي، هذا مجتمع صناعي، هذا مجتمع رعوي، تختلف المجتمعات. فأقصى ما ننشده أن تكون عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا وأحكامنا وعلاقاتنا مثل أحوال الصحابة رضي الله عنهم يعني. هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بهذه الصورة وبهذه القدوة، فقال هذه هي القدوة، هذه هي القدوة. ليست القدوة الطريقة الفلانية أو المذهب الفلاني، إنما القدوة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فما معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن بعض الناس يعتبر السنة هي ما تتعلق بالأمور الجزئية كالسواك والسنة في اللباس ونحو ذلك، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود هي هذه أو أشمل وأعم؟ ها؟ أشمل. ولذلك كما ذكر عن الحسن البصري وذكر أيضا عن الأوزاعي وغيره من أهل العلم، وهو قول علماء العقائد وذكره أهل التفسير والحديث وغيرهم، قالوا السنة وهو كلام العربية، السنة هي الطريقة. إذا قلت سنة النبي هي طريقته، هل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت محجوزة في شيء معين كما نظن نحن أو كما نعيش الآن نحن؟ تجد واحد مثلا متزهد لكن ما يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، موجود هذا ولا لا؟ تجد في الصف الأول ويحضر صلاة الفجر ومتزهد نظيف، ما يروح لأموال الناس ويفكر في الآخرة، لكن هذا لا ريب أنه طبق سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويشكر عليها، سنة عظيمة. ها؟ لكن تجد لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر مثلا. تجد إذا عايش الناس لا يعايشهم على مقتضى الكتاب والسنة، يعايشهم على العصبيات، هذا أهل إقليمي وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء. فالمأمور فالذي يجب عليه تطبيق السنة في الأمور كلها أو في تلك فقط؟ فنقول لو أحسنت فيما صنعت في تطبيقك السنة في الأمر الأول، لكن انظر ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي هذا الجزء الذي في حياتك، بقيت سنن أخرى في العقائد في الأعمال في الشرائع في الأخلاق. يأتي إنسان مثلا فيطبق جزء من السنة، من السنة المحافظة مثلا على الأوراد والذكر، هذه سنة إذا اتبع فيها ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تجده مثلا ما يحضر الصلاة جماعة، فهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي تلك فقط؟ فلاحظ معي، السنة هي الطريقة، والطريقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أردت أن تبدأ الآن من فين تحدد طريقته وتنتهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذين جاءوا من المتأخرين كل واحد أخذ منهم جزء، جزء من السنة، وقليل أولئك الذين أحاطوا بسنته كلها وعملوا بها. ولذلك اختلاف المسلمين سببه هذا، أن كل واحد يأخذ جزء من السنة ثم يترك البقية، ثم يختلفون على ذلك. وسيأتي معنا أن بعضهم يأخذ جزء من السنة ثم يحدث في هذا الجزء، يعني يرتكب خطأين، يقتصر على جزء من السنة ثم يأتي في هذا الجزء أيضا ويحدث فيه ويخالف فيه. فكيف تتصور أن يزول الاختلاف بين المسلمين؟ فالجواب كما قال النبي عليكم بسنتي، لكن ما سنته؟ ما هي سنته؟ السنة الطريقة، والطريقة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما كان في المسجد كأداء الصلوات على السنة. بعض الناس تجده في الصلاة يصلي في المسجد، لكن لو أردت أن تعدد جميع المناهي في الصلاة لوجدتها عنده، إما أن ينقرها نقر الديك، وإما أن يفترش يديه افتراش الكلب أكرمه الله، وإما أن يقعي قاع الثعلب، وإما أن يسابق الإمام أو غير ذلك من الأمور. طيب، السنة النبي هي الصلاة والاقتداء به، لاحق، وكذلك الحج. الحج هو الحنفية السمحة، هو التوحيد. فيأتي إنسان فيحج، ويحج والبدع تقارنه من أول حجه إلى آخره، هل أنت طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلاحظوا معي رحمكم الله، السنة هي ما يشمله في جميع أركان الإسلام من العبادات كالصيام والصلاة والحج. تسأل عنها، بعض الناس يقول ما يعرفها، طيب اسأل عنها كما تسأل عن دنياك، وتعلمها كما تتعلمون الصنايع، وكما تتعلمون الحرف، كما تتعلمون أمور الدنيا. ثم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد في الله، ثم أخلاقه في التعامل مع أهل بيته ومع الناس ومع العدو ومع الصديق، ثم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم جهاده في سبيل الله، ثم عزل مجتمع الصحابة عن كل المنكرات والمخالفات وأفكار الأمم الأخرى. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليعلم أن سنته هي طريقته، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، بمعنى أنه ليس شيء من شأنك إلا وهو له صورة مثلى عند النبي عليه الصلاة والسلام تقتدي به. إن كنت غنيا أو فقيرا، حاكما أو محكوما، عالما أو متعلما، رجلا أو امرأة، عربيا أو أعجميا، مزارعا أو مصانع أو صانعا، أي شيء، حتى الفقير الذي لا يجد شيء له في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، كانت الدنيا عنده كلها لكن الله خيره فاختار الآخرة. فما من أحد يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا وجد له فيه قدوة. فهذا معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أيضا في هذا الحديث من المواعظ البليغة فيه، قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وتأمل عبارة الراشدين المهديين، الرشد ضد الغواية، الرشد ضد الغواية، فلان الراشد، لكن من هو الراشد؟ هو المتبع لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهديين تأكيدا، لأن ذلك هو طريق الهداية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا تأكيد لما مضى. ما معنى الإحداث؟ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما معنى الإحداث؟ المحدثات أنواع، إما أن تكون محدثات مادية مثل ذا وذا، السيارة الطيارة وغيره، وإما أن تكون فتاوى ونوازل جديدة تحدث للناس، مثل يقول لك الآن في مسألة اقتصادية، البطاقة الفيزا، البطاقة الفلانية، الوديعة، الأشياء الجديدة في الاقتصاد، بعض الأشياء الجديدة بالناس، من أين يحرم في الطائرة، ما كان الناس عندهم طائرة، وهكذا. هذه أمور حدثت للناس، هذه الفتاوى ترد إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمور المادية فهذه مهما بلغ الناس في التقدم المادي عليهم شرط واحد، شرط واحد، استطعنا تقدمون الله يقويهم، تقدمون في الأمور المادية، شرط واحد، يحكموا ما صنعوا بشريعة الله ويستعملوه في طاعة الله. أما في الأمور والنوازل والفتاوى فيردها العلماء العارفون بالكتاب والسنة الذين قال الله وقال رسوله، فإنه لا يقبل قول العالم وحده لأنه فلان أو العالم الفلاني، وإنما يقبل قوله متى؟ إذا قال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، استدل بحديث صحيح إما بآية من القرآن باستدلال صحيح أو بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. هذا بالنسبة للفتاوى التي تجد للناس. النوع الثاني من المحدثات الثالث هو الإحداث في الدين، يسمونه العلماء هكذا الإحداث في الدين، وهو الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. معنى الابتداع معناه الاختراع، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، لأنه اخترعها على مثال لم يسبق. فالابتداع معناه الاختراع. فأما في الأمور المادية الاختراع فكما سبق الكلام، وأما في النوازل والفتاوى الجديدة فليس فيها اختراع، لأنك تردها إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت عالما بالدليل عملت به، وإن لم تكن عالما أخذت العلم عن أهله، وشرط عليك أن يفتوك بالدليل الصحيح الشرعي، شرط عليه. طيب، بقينا في الأمور الأخرى. الاختراع في العبادات، لو واحد جاء وقال الصبح ركعتين والناس يقومون نشيطين، فما تكفي، ليش ما نخليها ثلاث مثل المغرب؟ هذا يسميه العلماء إحداث في الدين، اختراع، إحداث من الأمور المحدثة. وكذلك لو جاء الإنسان فقال الآن الناس يصلون وبعد انتهى من الصلاة، ليش ما تخلينا نقول لهم ارفعوا أيديكم بعد ما يسلم الإمام، قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت إليهم فيرفع يديه ويدعون ويدعو الناس معه، لماذا لا نصنع ذلك؟ وكل واحد يأتي بزيادة، هذا يسميه العلماء إحداث في الدين، أي زيادة في الدين. هذه الزيادات هي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم وإياكم، ما هو إياكم أن تركب الطيارات ولا السيارات؟ النبي لم ينهى عن ذلك، بل هذا متروك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الصنائع والزرائع: أنتم أعلموا بأمور الدنيا، بالشرط السابق المذكور. لكن إياكم ومحدثات الأمور، أي إياك أن تحدث في دين الله، إياك أو أن تقبل الإحداث من أحد، إياك أن تصنع ذلك. فيكفيك ما علم الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وما رب الناس عليه الصلاة، وما رب الناس عليه الصلاة والسلام، وعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا معنى الإحداث الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك جاء العلماء وفسروا معنى البدعة. قال الشاطبي في كتاب الاعتصام: البدعة اختراع في الدين، وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا هذا التعريف، اختراع في الدين يضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك فيه المبالغة في التعبد. واحد يقول بس أنا ببالغ في التعبد، ما يكفينا عيد مثلا، عيدين ثلاثة، ما يكفي عيد الأضحى، ما يكفي عيد الفطر، ما يكفي عيد الجمعة، أنا ببالغ في التعبد. طيب وش تبي تسوي؟ قال أبا كل مناسبة أحط لها عيد. طيب الأمور الشرعية عند المسلمين معروفة: جمعة، عيد الفطر، عيد الأضحى، عليها نصوص شرعية مرتبة بسنن، كيف تخرج من بيتك وكيف ترتب أمورك حتى ترجع، لها قواعد شرعية مرتبة كذا ولا لا؟ ومنصوص عليها في كتب الفقهاء والأئمة الأربعة مبينة، آداب وسلوك وكيف تخرج حتى ترجع، أعياد مرتبة. أنت لما تجيب لنا أعياد كيف ترتبها؟ مخترعة ولا ما هي مخترعة؟ بدليل أنك لو بحثت عن ترتيب ما تبتجي الترتيب، في كتب الفقهاء تجد إيش؟ باب صلاة العيدين كذا ولا لا؟ كيف تخرج وكيف ترجع؟ مرتبة، لأن النبي رتبها لك، شرعها ورتبها عليه الصلاة والسلام. باب عيد الأضحى مرتب، صلاة الجمعة مرتب، كيف تصلي، من كيف تخرج من بيتك إلى أن ترجع من بيتك. لما يجي فلان ويخترع عيد، والثالث عيد، والرابع عيد، والطائفة الفلانية عيد، من سيرتب الأحكام لها؟ من سيخترع الأحكام لها؟ هم أنفسهم سيبدأون يخترعون أحكام وينظمون عادات وآداب ويقولون هذا شرع الله. طيب شرع الله من فين؟ من أين؟ ولذلك ما تجد في كتب الأئمة الأربعة، لا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد رضوان الله عليهم، باب عيد المولد موجود هذا في كتبهم؟ ما موجود. وكيف يبدأ وكيف ينتهي؟ ما في، لأن هذا ما هو موجود عند المسلمين أصلا. ولذلك قال نفسه: إياكم ومحدثات الأمور. ما تجد عندهم باب عيد الإسراء والمعراج، ما تجد عندهم أصلا، وكيف يبدأ وماذا يلبس له وماذا يقول وكيف تكون الخطبة في هذا العيد وكيف تصرح، ما في. لو جئت كتب الفقهاء كلها الموجودة الآن في المكتبات تأخذها كتاب كتاب، ما تجد فيها باب إحياء ليلة الإسراء والمعراج، ما في. فإذا هذا إيش؟ مخترع. واللي اخترعه يبدأ يرتب له عالم جديد، يرتب له آداب وطريقة وأشياء يدافعون عنه، ويرسم له سنن ومندوبات وواجبات وترتيبات، خلاص صار ما شاء الله شريعة. طيب فين أجب فين من الكتب، من كتب أهل العلم؟ أين هو في الكتاب والسنة؟ ما فيه. هذه كتب الحنفية، المذاهب العلماء المشهورة، وهذه كتب السلف، الصحابة، المحدثين والمفسرين، هذه الأبواب ما فيها. من أين أتيتم بها؟ وطبعا نحن نتطور مزيدا هكذا، حتى كل واحد يسوي له عيد لنفسه أيضا، اللي هو عيد الميلاد، وهكذا. ولذلك قال العلماء باب البدع لا ينقطع، كل ما جاء واحد زاد. لكن إذا التزمت أنا وأنت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، نقف عند الشرع ولا لا؟ ها؟ فترد علي أهوائي فلا تقبلها مني، وأرد عليك أهواءك فلا أقبلها منك، وهكذا. فلا تنشأ الأهواء في داخل هذه الأمة، ويبقى الناس مع أي شيء؟ مع الشريعة، مع المصدر الواحد، المصدر الحق، الكتاب والسنة، ويريحون أنفسهم من الاختلاف والشقاق والنزاع والحزبية والعصبية وهذه الفتن، يريحون أنفسهم فيعودون إلى كتاب واحد وسنة واحدة، هي سنة سيد الأولين والمرسلين، وحزب واحد، ألا إن حزب الله هم المهتدون. كم بقي من الوقت؟ هناك أمثلة. طبعا الشاطبي لما ذكر هذا أيضا هو كلام ابن حجر في فتح الباري، فقد قال ابن حجر في فتح الباري: البدعة هي ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، بدعة هي ما لا دليل عليه. والمقصود بالدليل الدليل الصحيح مع الاستدلال الصحيح. أما الأحاديث الموضوعة فكل واحد يستطيع يبني له بدعة على حديث موضوع. ولذلك مما ينبغي أن يعرفه من وقع عليه الاشتباه في البدع أن يتحذر من أخلاق أهل البدع. كيف يتحذر منهم؟ أليس من أخلاقهم أنهم يملون من العلم؟ أليس من أخلاقهم أنهم يملون من قال الله وقال رسول؟ إذا جئت تصحح الحديث قالوا: يا شيخ أنت بتسوي نفسك عالم. وإذا جئت تقول: هذا حديث ضعيف، قالوا: من أين لك؟ طيب العلماء قالوا: يا أخي حديث ضعيف. العلماء ذكروا في الأحاديث الضعيفة، فيأتون بأحاديث ضعيفة وقصص، ولذلك لا يميلون إلى العلم، وإنما عندهم القصص، بحيث يهمون العامي لما يقصون عليه القصص يأخذون من الناحية العاطفية، ثم يستدرجونه رويدا رويدا فيوقعونه في المحدثات. فليس كل ما تظن تسمعه أنه دليل تظنه دليل. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ما من أحد من أصحاب الأهواء إلا ويبحث له عن دليل يسند به بدعته. وضرب هذه القصة: رجل يقول ادعى النبوة، دعا النبوة كذب من أكبر البدع، فقال له، فقال: عندي دليل. قال: ما ممكن نسمع منك دليل، ادعى النبي صلى الله عليه وسلم ختمة النبوة به. فقال: لا، عندي دليل، اسمه بيان، هو بيان ابن سمعان، اسمه بيان ابن سمعان، أظنه خرج في القرن ما قبل القرن السابع. فلما ذكر دليله ذكر قول الله تعالى: هذا بيان للناس. هذه الآية في أي سورة؟ سورة آل عمران. هذا بيان للناس وموعظة، ها؟ وموعظة للمؤمنين أو المتقين، للمتقين. فقال هذا، واسمه بيان، قال: هذا بيان للناس، مرسول للناس. فقال الشاطبي: ما من صاحب هوى إلا لازم يطلع له حديث موضوع ولا قصة مصنوعة ويؤلفها ويستدل بها على هوى. ولذلك إذا أردت العافية فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، ولا تأخذ من الأدلة إلا ما تفهمه مثل الذهب. أنت لما تنزل السوق الآن تشتري عملة ولا تشتري شيء؟ تشتري عملة زائفة ولا عملة صحيحة؟ وتفرق في العملة، حتى لو كنت ما تعرف اقتصاد لكن تعرف تضبط شغلك. أنت ما أنت عالم بالاقتصاد، يعني بعض الناس يقول: والله أنا ما نعلم بالشريعة، كيف أسوي؟ يعني كيف تسوي؟ حاول واجهد نفسك أنك تطلب العلم، ولا تقبل الكلام الذي إذا عرض عليك شككت فيه، لا تقبل المحكمات الأساسيات، وعليك بسماع قال الله وقال رسوله، والزم العلم واتبع أهل العلم، وتتبع العلم في المساجد وفي غيرها، واقرأ في كتب الأئمة المشهورين، وتعلم دينك، ولا تسلم عقلك للرجال، فإنك إن صنعت ذلك أضعت نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بهذه الوصية قال بعدها: فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين. وتأملوا رحمكم الله ما في هذا القول البليغ من جوامع الكلم: فإن كل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم وإلا لا؟ يعني تقول كل من عليها فان، في أحد يبقى ما يموت؟ الله خالق كل شيء، في شيء لم يخلقه الله؟ إذن لما تقول، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وش تفهم منها؟ كل محدثة في الدين ضلالة. لكن ما يمكن تفهم أنه كل بدعة، أن البدعة تنقسم إلى أقسام، من هذا هذه البدعة لا ليست ضلالة، وهذه البدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل بدعة ضلالة. وهذا العموم ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره من أهل العلم، وهو من أقوى أنواع العموم، بحيث إذا تصور صورت الكلية هنا لم يبقى شيء يحدثه الناس في الدين لا يأتون عليه بدليل إلا وعلم أن هذا الإحداث يفتح بابا للضلالة، ومعنى الضلالة أنه يبعدك عن الحق، يبعدك عن الوصية الأولى. إيش الوصية اللي قبلها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يبعدكم خلاص. هي طريقين، طريق السنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفه، تبدأ في الإحداث في الدين تبدأ تدخل في طريق آخر. ولذلك ينبغي أن تحذر إذا أردت أن تحشر خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وسأذكر لكم بعض الآيات التي الأحاديث التي ذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين بعدما أنتهي من الكلام على هذا الحديث، تبين أن هناك تخويف شديد، تخويف شديد ممن يتساهل بالسنة وممن يتركها ويقدم عليها أقوال الرجال والأشياخ. ولذلك من البحوث المهمة التي بحثها العلماء هنا، وهي من البدع التي نشأت عند المتأخرين، الاعتقاد في الأشياخ بأنهم معصومين أو حلت فيهم البركة أو أنهم لا يخطئون، وهذا من أعجب الأمر. حتى تجد عند كثير من العوام يا أخي يترك الأمر المحرم، قال والله يا أخي فعله الناس. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار المهدي. يجوز هذا يا أخي؟ يا أخي تسمع قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله محرم، الربا محرم، قال يا شيخ الربا الناس كل الربا منتشر، سبحان الله. وأين ذهب الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قل قال الله وقال رسوله، يعني نقول كما قال قوم والعياذ بالله لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولما حرم الله الربا قال قوم من أهل الجاهلية، قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الناس يحصلون مصالحهم بالبيع ويحصلون مصالحهم بالربا. طيب كيف تفهم قول الله وقول رسوله؟ كيف تستجيب؟ كيف يكون لك قلب تستجيب للنصوص الشرعية إذا أنت تتعامل معها بهذه الصورة؟ وإذا قيل لك هذا حرام يا شيخ قلت له والله لو كان حرام ما جاءت به الجهة الفلانية. سبحان الله. والحرام والحلال متروك للناس، يجيء به فلان ويصححه فلان، يكون حراما إذا صح إذا قال الناس حرام، ويكون حلالا إذا قال الناس حرام. حلال لا، الحلال كما قال الإمام الشافعي نقلا عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه قال: ما أحله الله في كتابه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله في كتابه فهو حرام إلى يوم القيامة. هذا هو الدين. فإذا أردت أن يكون لك قلب يا عبد الله تتقي به الله عز وجل وتحقق به وصية النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع به سنته، فعليك إذا عرض عليك قال الله وقال رسوله أن تستجيب، تتحرى الحق والصواب وتستجيب لما أمر الله عز وجل. ولذلك بحث العلماء بحثا، وهو: ما حكم المقلد للأشياخ في البدع؟ يقول والله ما أدري، الأشياخ يقولون كذا، شيخ الطائفة يقول كذا، أو العلماء في إقليمي يقولون كذا، فهل يعذر أو لا يعذر؟ فتأملوا رحمكم الله أهمية هذا البحث. فكثير من الناس يسلم نفسه للأحاديث الضعيفة والموضوعة ولأهل الأهواء ويقول أنا ما عندي ما أقدر. سبحان الله. إذا سمعت أصحاب السنة يدعون إليها لا تستجيب لكلامهم، ثم تتركهم وتتعصب لغيرهم. ونكمل بعد المحاضرة إن شاء الله. تفضل. فمن البدع التي انتشرت عند المتأخرين ترك سماع الأدلة الشرعية إذا عرضت على الإنسان فقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والعدول عنها لآراء المشايخ، مشايخ الطرق أو العلماء عموما سواء كانوا مشايخ الطرق أو غيرهم، فإن هذا من البدع المحدثات التي ورد النهي عنها. أما النهي عنها في الحديث السابق فواضح، إياكم ومحدثات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ثم هذه السنة هي السنة والطريقة الظاهرة البينة في تطبيق الشريعة المعلومة منقولة بنصوص الشريعة من الكتاب والسنة أو إجماع العلماء. أما إذا انفرد العالم بعد ذلك فإنه يقاس بالحجة التي يحملها. إذا قالوا كيف، نقول نعم، يعرض ما عنده من الأدلة من الكتاب والسنة، فإن كانت معه حجة قوية فإن الله يشرح للحجة الصدور، ما لازم يشرح الصدور لأجل أنه قول فلان أو علان، لا، فإنه كلام الله وكلام رسوله، إذا عرض على الناس شرح الله به الصدور، ما هو لأن فلان ما شاء الله كذا أو كذا، لا، فإنما القوة اللي يأخذها المتكلم أو غيره أو الخطيب أو العالم هو بما يحمله من العلم، لا لأنه فلان أو علان. وأبى الله العصمة لغير كتابه ولغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما جاء الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة هم من الأئمة الذين جعل الله لهم القبول، انتشرت مذاهبهم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد وغيرهم كثير، كل واحد منهم يقول إذا خالف الحديث ما أنا عليه فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركوا قوله. شوف أدب الأئمة العظام. قال أبو حنيفة وغيرهم وتلامذته كأبي يوسف والحسن ومحمد بن الحسن وغيره، أثر عنهم وانتشر أن كل واحد منهم يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال رحمه الله إذا خالف قولي أو فعلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحاج. ولذلك نشأ عند الشافعية مسألة وهي لطلاب العلم، وهي لو أن العلماء تبينوا أن في استدلال من استدلالات الشافعي رحمه الله أنه استدل بحديث ضعيف على مسألة، فما هو مذهبه؟ هل مذهبه هذا الحديث الضعيف أو مذهبه ما ذكره العلماء من التصحيح في اتباع الحديث الصحيح؟ ما هو مذهبه؟ فقال النووي رحمه الله مذهبه هو اتباع الحديث الصحيح، لأنه هو قال لك إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضرب بقول عرض الحاج. هذا ما قاله الإمام الثقة الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ذلك لأنهم يقدرون النصوص الشرعية. هذا هو طريقة التعلم، ما هو طريقة التعلم؟ الإمام الشافعي كان له أشياخ، شيخه مالك رحمه الله، وله أشياخ كثيرين، فأخذ عن علماء الحجاز، علماء مكة، أخذ عن علماء المدينة، لكن لم يقل قولي قول أشياخي، ولم يقل قولي قول نفسي، وإنما قال إذا خالف الحديث الصحيح، إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالف قولي فاتركوا قولي وخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يتناسب رحمكم الله مع البدع التي عند المعاصرين في آخر الزمان؟ كل واحد يقول هذا قول مشايخي وهذا قول طريقتي، كذا ولا لا؟ أبالله عليكم، هذا أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن ادعيت العصمة في شيخك فقد ضللت، وهو مذهب الشيعة معروف، مذهب الشيعة يعتقدون العصمة في مشايخهم، البركة حلت في مشايخهم والعصمة حلت في مشايخهم وكل شيء حل في مشايخهم، ولذلك يقول هو ما يغلط أصل ولا يخطئ، هذا اعتقاد خبيث وهو من البدع التي شاعت عند المتأخرين. لكن إذا تريد أدب الصحابة أدب الأئمة الأربعة فاسمع لهذا. هذا إمام تربى على السنة، محمد بن إدريس الشافعي نصر السنة، تربى على السنة. لما طلب العلم حفظ الحديث، حفظ الموطأ لمالك، حفظ موطأ مالك وحفظ العلم رحمه الله ونشره. ما قال كل الناس يلتزمون بقولي، ولم يقل أيضا ويعلم الناس العصمة فيه أو في غيره، وهو أيضا من بيت النبوة، هو مطلبي، محمد بن إدريس مطلبي، ومع ذلك انظر لهذا الأدب. إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحال. شوف الأدب، أدب السنة. وقال أحد الصحابة وهو يعرض على الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد منهم قال أبو بكر وقال عمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. شوف الخوف، شوف الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول قال أبو بكر وعمر؟ لاحظ، أبو بكر وعمر ماذا يصنعان إذا ذكر الدليل الشرعي؟ ها؟ يتبعان الدليل الشرعي، ليس كذلك؟ والأئمة الأربعة إذا ذكر الدليل الشرعي يتبعون الدليل الشرعي، وهكذا العالم الذي يتقي الله والعامي يتبع الدليل الشرعي. لكن هذا العالم أو ذاك ما يقول أنا أتبع الدليل الشرعي، كل ما أقوله صواب، ما يقول كذا. إذا لو قال كذلك لادعى لنفسه العصمة، وإنما يقول أنا أخبركم بما عندي من العلم، أقول قال الله وقال رسوله. فإذا وجدتم أن قولي يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فدعوا قولي. هكذا تربى الأمة، وهكذا يربى الناس، وهكذا يتربى العالم والمتفقه، وهكذا يتربى المتعلم، وهكذا يربى العوام. أما أن يعرض بعض الناس الوسادة فيتكي عليها فيقول ما قاله شيخ الطريقة فهو صواب، وأنا إنسان ما أعرف، مسكين، سبحان الله، ما جاءتك المسكنة إلا في هذه. إذا جاءت عند الأخبار والسواليف وأخبار العالم والزرائع والصنائع والأخبار تجد ما شاء الله عنده معلومات وعنده قدرات، كذا ولا لا؟ يفهم ويحلل الأخبار ويناقش ويأخذ ويعطي، ولو عنده قضية في المحكمة أو كذا يدافع عنها ويفتح، يستطيع رتب أموره. أما هنا لا، ما يفهم، لا يستطيع، ما يفهم إلا من هالشيخ فقط. فهذا من الأمر الذي أحدثه الناس، وترتب عليه والعياذ بالله شر كثير. هجر الناس السنن، هجر الناس السنن. كيف يتعلم الناس السنن؟ إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطبق سنته، كيف يتعلم الناس السنن؟ أفرض أن هذا الشيخ أو ذاك الشيخ مخالف للسنة، تقعد أنت مخالف للسنة حتى تموت خلفه؟ كيف تطبق السنن؟ ولذلك كثر في العوام كثر في كثير من العوام هجر السنن، مع أنهم يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد كما قال قرينه الإمام الشافعي، قال وذكر الحديث السابق الذي ذكرته لكم، وبين أن الحجة إنما تكون في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام مالك، وكذلك الإمام مالك الذي نصر السنة ونهى عن البدع ونهى عن الإحداث في الدين. مما ترتب على هذا المذهب عند المقلدة في العصور المتأخرة ترك متابعة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة حتى، وهذا أمر غريب. وأضرب لكم مثالين على أن الناس مع استمرار الفترات يبدأون يقلدون الأشياخ المتأخرين ويتركون ما كان عليه السلف والصحابة الكرام والأئمة المشهورين. يعني تجد إنسان يقول مثلا أنا إمامي الشافعي، فسأقرأ عليكم بعض النصوص هنا من كتاب رياض الصالحين. طيب أنت الآن تلتزم بكلام الصحابة والسلف والتابعين والإمام الشافعي، ولا إمامك الشافعي انتسابا؟ وفي آخر الزمان يأتي كثير مثلا من الشافعي أو غيرهم فيخالفون حتى كلام الشافعي، هل تتصورون الشافعي كان أتباعه الذين علمهم رباهم يطوفون حول القبور؟ تتصورون هذا؟ فأين إذن عقيدة الشافعي ومنهج الشافعي؟ هل كانوا يدعون غير الله؟ هل كانوا يحدثون في المناسبات الإحداث في الدين وغير ما شرع الله كما ذكرته من الأمثلة؟ في المحدثات فيما سبق. فنحن بهذا التصور الذي نعرضه الآن ينبغي أن يتأمل الإنسان كيف يقدر الله ويقدر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتأدب مع علماء السلف ومن جاء بعدهم على طريقتهم. فالمقصود أن الناس في هذه البدعة التي أحدثوها وهي تقديس الأشياخ ومتابعتهم بغير دليل، هذه البدعة التي أحدثوها أخذت تنتشر في أحوالهم فترة بعد فترة بعد فترة، فأنستهم النصوص الشرعية. إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما يسمع أو يعتذر بلطف أو يقول ما أدري، لكن لو تقول له قال فلان ابن فلان من الأشياخ مكانه يوقف، كأن الكلام يعني ما شاء الله، يعني كأن كلام الشيخ والكلام المعصوم. وهذا الكلام ليس خاصا بعالم دون عالم، تأملوا هذه المسألة، لا تظنونها مسألة عصبية، ليس خاصة بعالم من في الحجاز أو عالم مدينة أو مكة أو عراق أو شام أو بلد كل البلاد أو نجد أو غيرها. كل عالم في هذه الأمة عليه أن يستدل بالدليل الشرعي ويعلم الناس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتمد الأدلة الصحيحة. وإذا وجدت قوله قول العالم يخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن العلماء قاطبة يأمرونك بأن تترك قوله وتأخذ بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا جميعا أن نتذكر هذه المواقف العظيمة من مواقف علماء الإسلام، وهذه الوصية الجامعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولاحظ كل، احفظ عبارة كل في الحديث حتى ما تأتي بعدين فتقول لا هذه ما هي ضلالة وهذه صحيحة وهذه غلط. انظر كل بدعة، كل أمر يحدثه الناس كما أشرت في أول محاضرتي، كل أمر يحدثه الناس ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم يقينا بأن الله حرمه عليك ونهاك عنه. لعلي لا أطيل عليكم فقد أوشك الآن أوشكت الإقامة للصلاة، لكني أذكركم ببعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن آخر نقطة في المحاضرة هي الترهيب من المخالفة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترهيب وعيد شديد، وعيد شديد لنا جميعا. ولذلك كان الصحابة يتأثرون بذلك. الآن لما تعرض الوعيد على بعض الناس يظن أن هذا الوعيد تهمة، أو يظنك أنك تتزيد أنك يعني وعظته بشيء أو شددت عليه. هذه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. فتأملوا رحمكم الله، أولها ما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما تردوا إلى الأشياخ، ما تردوا إلى فلان، ما تردوا إلى أهل بلدتك، تردوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قول الله عز وجل تهديدا لنا، وقد كان الصحابة يخافون من هذا التهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. انظر هذه النصوص التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تخشى والعياذ بالله أن تصيبهم فتنة، وذلك كان الصحابة يتهيبون ويتخوفون أن تصيبهم هذه، وكانوا يلازمون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء فتنة أن يصيبهم شرك أو نفاق أو بدع بسبب ردهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أيضا الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتابه هنا، وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الإنسان إذا جاء عرض عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فليتأمل وليعمل به. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. والحديث الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. ومن ذلك حديث عبد الله بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. ومما ورد أيضا في التهديد لمن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، يعني يأتي بأناس من هذه الأمة عليهم أثر الوضوء، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله تعالى العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. ولا ريب أن هذا التهديد في هذه النصوص الواردة تدل على أن الواجب على العالم والمتعلم والرجل والمرأة، الواجب على المسلمين جميعا أن يقدروا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا قول الله وقول رسوله في النهي عن الإحداث أو في الأمر بالطاعات أو اجتناب المنهيات فليكونوا أسرع إلى ذلك ويطبقوا هذه السنن التي أمر الله عز وجل بها، فبذلك يزول الاختلاف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية الذي تم شرحه في هذه المحاضرة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أختم محاضرتي هذه بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ابتدأتها بوصيته عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله المغفرة لي ولكم وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، إنه على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز الأكل مما يذبح على الموالد والليالي البدعية؟ الجواب الذي سأجيبه بكم ليس جوابي من آخر، سأجيبكم بجواب الإمام الشاطبي المغربي الذي نشأ في غرناطة في الأندلس وتعلم العلم وكان يناصر مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه، فقد وله كتاب موجود في السوق، وأرجو أن تشتروه بثمانية أريل وتستفيدوا منه، ثمانية ريالات. هذا الكتاب اسمه فتاوى الإمام الشاطبي، يقول في نص الفتوى: لا يجوز الأكل مما يذبح للمولد، ولا يجوز الصرف عليه، ولا تجوز النفقة عليه، لا يجوز الأكل مما يذبح في الموالد، ولا يجوز الصرف عليها والنفقة لها، ولا يجوز الوصية لها بمال، كأن يوصي الميت بمال لأن يقام بعده مولد أو غير ذلك. وخذوا هذا الكتاب فهو يباع في السوق، اسمه فتاوى الإمام الشاطبي، وهو إمام مالكي من علماء المغرب علماء الأندلس، وتعلموا وتفقهوا، وعلى طلاب العلم أن يتفقهوا ويتعلموا. أي نعم. يقول هنا: ما المقصود بالبدعة الحسنة، وهل لكم تضربوا على ذلك مثلا؟ البدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة وش اللي في الحديث؟ كل بدعة ضلالة، وإلا قال: بعضها ضلالة وبعضها حسنة. بس أنا أجاوبكم بجواب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي فصل ولا ما فصل؟ ولا عمم الحكم؟ عمم، قال: كل بدعة ضلالة، وخير ما يجاب به من جواب ليس جواب العالم الفلاني ولا العالم الفلاني، خير ما يجاب به قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا، وأيضا هذا ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، أورد الأحاديث والآثار التي تذم البدع، فأورد أكثر من 70 أثرا ما بين حديث وقول صحابي وتابع وقول إمام من الأئمة المشهورين. ثم لما ذكرها قال: فاعلم أنه لم يرد في نص من هذه النصوص مثنوية ولا تخصيص، يعني ما ورد في نص منها. بعض البدع هدى وبعضها ضلالة، بعضها حسنة وبعضها سيئة، يقول لم يرد في نص واحد. وقد وعليكم بمراجعة هذا الكتاب، فقد ذكر فيه أكثر من 70 أثرا بين حديث عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وبين أثر عن صحابي كريم أو تابعي فاضل أو إمام مشهور من أئمة المسلمين. وقال: لم يرد في نص واحد منها التفريق فيقال فيها البدع كلها ضلالة إلا كذا وكذا، أو البدع كلها ضلالة إلا كيت وكيت، وإنما ورد فيها العموم: كل بدعة ضلالة. هذا السائل يقول: سؤالي، هل هذا حديث أم ليس بحديث؟ إيش هذا حضرية؟ بارك الله في بدوي. إيش حضري؟ إيش بارك الله في بدوي تحضر، ولا بارك الله إيش؟ هذا أنا طبعا هذا لو سأل في الجميع، هذا لو سأل في الجميع قالوا ليس بحديث. هذا يفهم من كل من عقل، من له عقل، أن هذا لا يليق هذا الكلام بلغة النبوة ولا بجوامع الكلم، هذا ليس بحديث. لكن ما الفرق بين الحضري والبدوي؟ قضية اجتماعية كذا يتكلم فيها علماء الاجتماع ولا الدارسين للفقه أو من يتكلم في هذه القضية؟ ما الفرق بين الحضري والبدوي؟ ومن هو الحضري ومن هو البدوي؟ الحضري هو من سكن الحاضرة، الحضري هو من سكن الحاضرة، فإنه يسمى حضري خلاف إطلاقات الناس الذين يطلقون الحضري والبدوي بإطلاقات غير صحيحة. كل من سكن الحاضرة فهو حضري، فمن كان على تقوى وعلم صالح فهو وعمل صالح فهو محمود كذا ولا لا؟ ومن كان على غير تقوى ولا عمل صالح فهو مذموم. فإذا الحضري ليس محمودا بإطلاق، لاحظت؟ فكل من سكن الحاضرة فهو حضري، وكل من سكن البادية فهو بدوي. هذا الإطلاق الصحيح، لا مثل ما يصنعون الناس في العصبية، واحد يقول حضري واحد يقول بدوي. طيب أنت يا الحضري وش تقول في البدوي، والبدوي وش يقول في الحضري؟ ما يخفاكم مثل الكلام الذي لا يرجع إلى أصل من العلم. كيف يحمد؟ لماذا يحمد الذي في الحاضرة؟ لماذا يحمد الحضري وهو الساكن في المدن؟ هذا مقصود الحضري. لماذا يحمد؟ يحمد لأنه قريب من العلم، فالمتصور فيه ماذا يصنع؟ يتعلم العلم ويعمل به، فإن لم يحقق هذا فليس بمحمود. وكذلك الذي في البادية لماذا يذم؟ لأنه بعيد عن العلم والجفاء، لأن البعد عن العلم يؤدي إلى الجفاء ويؤدي إلى مخالفة السنة، والبعد عن العلم يؤدي إلى الإحداث والبدع، والبعد عن قال الله وقال رسوله وتعلم العلم السلف يؤدي إلى البدع والإحداث في الدين. فهذا البدوي الذي في رؤوس الشعاب ليس عنده علم ولا يعلم ولا يبين له العلم ولا يستطيع طلب العلم، فهو مذموم، فعليه أن يطلب العلم ويسعى فيه. فلهذا يمدح الحضري لأنه قريب من العلم، فكان حريا به أن يقوم بهذه الصفات الحميدة. فمن لم تتحقق فيه الصفات الحميدة فليس بمحمود. وكذلك البدوي لو استطاع مثلا أن يسافر في الأسبوع أو في الشهر مرة أو مرتين ويطلب العلم ويرجع إلى مكانه فيرجى له الخير. فالعبرة بماذا؟ بتلك الصفات الحميدة التي يحملها الحضري أو البدوي. لكن الذي يسكن في الحاضرة مظنة استقامته، مظنة حصوله على العلم بلا ريب أقوى وأوضح، وأما بالنسبة التي في البادية فهو أبعد عن العلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.